صبر يوسف عليه الصلاة والسلام حصل منه كم من نوع؟ طيب عدة في إيش؟ طيب وين؟ طيب أما سيطلب إيش؟ نعم كف نفسه عن فعل الفاحشة بملاك العزل على قدر الله يعني السجن. إذن صبر ثلاثة أنواع. وأيضا الصبر على الدعوة إلى الله، لما استفتاه صاحب السجن قال يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهذه مسألة يجب على الداعية أن ينتبه لها، أن ينتهز الفرصة، أن ينتهز الفرصة. الذي جاءك يسأل الآن مستعد لأن يمتثل ما تقول، انتهز الفرصة، انتهز الفرصة. فمثل لو جاءك إنسان يسأل وهو حالق لحيته، نعم أفته وأره وجه بشر وطلاق وطلاق، ثم قل له إن كان بين حولكم أحد همسا بأذنه، وإن لم يكن حولكم أحد بالكلام العادي قل له وانصح، لأن انتهاز الفرص بمثل هذه الأمور مهم جدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.